يقول السائل: أين موضع جلسة الاستراحة في الصلاة؟ جلسة الاستراحة إذا كنت تحتاج إليها بعد الأولى وأن تريد أن تقوم للثانية، وبعد الرابع وبعد الثالثة إذا أردت أن تقوم للرابعة، إذا صارت صلاة رباعية بعد الأولى وبعد الرابعة بعد الثالثة، لأن بعد الثانية جلوس تحيات وبعد الرابعة جلوس التحيات، إذن محلها بعد الأولى وبعد الثالثة. يقول السائل: متى تبتدأ تكبيرات الانتقال؟ هل هي عند الانتقال أو بعده؟ تكون مساوية له، حينما تبدأ بالانخفاض تبدأ بالتكبير، بحيث أنك إذا قلت أكبر فإذا جسمك يقع على الأرض خلاص، أو يقع في الركوع. الله أكبر راكع، إذا قلت الله أكبر آخر شيء تكون يديك على ركبتك تم الركوع، وإذا كنت في السجود الله أكبر خلاص انقطاع صوتك مع وصول جسمك على الأرض تماما. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم يقولون: كنا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع على الأرض، يعني انقطع صوته وقع على الأرض خلاص. يقول السائل: هل يجزئ في القراءة تحريك اللسان والشفتين دون إسماع النفس؟ هذه أولا أنه قد لا يكون معها خشوع ويغلب عليها التفكير وغفلة القلب، وربما تغلط وأنت ما تشعر، فلا بد أن يكون تلفظ بالحروف قراءة صحيحة، تلفظ سواء عاد أسمعت نفسك أو ما سمعت، لكن لا بد أن تتلفظ بالقرآن تلفظا صحيح، ما يكون همسا بينك وبين نفسك، ربما أنك تأكل الحروف ولا تنطق بشيء صحيح أو يغلب عليك التفكير، فتفكر ولسانك فقط هو الذي يعني تحرك تحركا كعدمه. إذا رفعت صوتك يكون تواطأ القلب مع اللسان بالقراءة، أحضر للقلب وأقرب للخشوع. يقول السائل: هل يجوز قراءة أقل من آية كاملة مثل بعض آية الدين؟ لا، الآية ما تقطع، إذا قطعت الآية فأنت أكسر الناس، كونك ما تقرأ أحسن، اقرأ فاتحة واركع، لأن الركن الذي لا يعفى عنه الفاتحة، إما أن تقرأ على الأقل آية أو أكثر وهو أفضل، كل ما أطل فهو أفضل، أما تقرأ بعد بعض الآية لا. يقول السائل: ما حكم السجود بظهور الأصابع؟ هذا مخالف للسنة، هذا مخالف للسنة، السنة أن تقع أن تضع بطون كفيك على الأرض ممدودة الأصابع مضمومة متجهة إلى القبلة، هكذا موضعها وأنت ساجد، وهذا موضعها وأنت جالس. يقول السائل: هل إذا سترت العمامة الجبهة فهل يؤثر ذلك على السجود أو القنونسوة؟ لا يضر، لكن الأفضل أن تكون أعضاءك تباشر الأرض فهو أفضل لك، لكن لو صار هناك داعي تصلي في مكان خشن أو حار أو بارد ووضعت شيء تحت جبهتك فلا يضر. أنس رضي الله عنه يقول: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فيبسط أحدنا كمه ويسجد عليه. المهم أنك ما تسجد على عضو من أعضائك يدك، أو أما تبسط شيء وتسجد عليه ما في معنى، سواء غنسوة ولا تفرش سجادة ولا أي شيء. قال السائل أنه خطب فتاة متوفى والدها ولم يعقد عليها بعد، هل يجوز أن يكلم والدتها لكي يطمئن عليهم عبر الهاتف وأن يكلم الفتاة؟ ما دام الفتنة مأمونة فلا بأس أن تكلمها بالهاتف، ما في معنى، أو من وراء حجاب لو تطرق الباب وتكلم أمها هاي ما في مانع، ما دام إن ما حصل خلوة ولا يخشى من الفتنة فلا يضر إن شاء الله. كان قبل العقد؟ إيه ولو بعد ولو قبل العقد، ما دام يكلم أمها يطمئن عليهم أو يسألهم أو يعني يعرف أيضا أنهم ما زالوا متفقين معها معه بعد نهاية عدة أمها مثلا يتزوجون، ما يمنع يعقد له أقرب الناس إليها. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في لسانه سنة حسنة أجرها أجر من عمل بها، ومن سن في لسانه سنة سيئة إثمها إثم من عمل بها، يقول ما علاقتها بالابتداع؟ علاقتها بالابتداع أن السنة التي يقصدها الرسول عليه الصلاة والسلام أنه فعل خير موافقا للشرع، ما يخالف الشرع في شيء. أما البدعة فهي مخالفة للشرع، ليس لها أصل من الدين، مثل أن يأتينا الإنسان بصلاة زائدة ويقول هذه قربة إلى الله ينبغي لنا أن نفعلها، أو يأتينا ويقول عيد المولد مشروع وسنة تعظيما للرسول يقول لا، لو كان خيرا لسبقونا إليه، أو يقول التهجد ليلة 27 رجب مشروع نقول لا ما هو مشروع، نتهجد بليلة رجب وغير رجب كله سواء. يقول تخصيص يوم 27 من رجب سنة بالصوم نقول لا، نصوم السنة كلها ومن ضمنها رجب ما في مانع، أما نخص هذا اليوم أو أول يوم الرجب نقول لا، لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يأمر به. هكذا أما سنة حسنة مثل يعني أن يأتي بأشياء لها أصل في الشرع ولا تخالف الشرع في شيء، هو مثلا قال نجتمع بعد العشاء ونقرأ كتابا من كتب الدين ونحفظ ويسمع بعضنا لبعض ونتناقش، نقول طيب، وهذه نبغاها إن شاء الله درس مستمر، نقول طيب، مثل ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء ناس من الفقراء خطب وحثهم على الصدقة فقاموا يتسابقون كل واحد يأتي بما يستطيع، ففرح النبي عليه الصلاة والسلام وقال: من سن سنة في الإسلام كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فكذلك لو أنك مثلا رأيت ناس محتاجين ثم ناديت في المسجد بعد الصلاة بأن لكم أخوانا فقراء محتاجين يحتاجون إلى مساعدة، ثم قام الناس يضعون في حجرك من ما يستطيعون من أجل أنك توصلوا إليهم، فهذا طيب مثلا، لكن تحدث بالدين ما ليس منه لا. يقول السائل: ما المقصود بقول الله عز وجل إن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا؟ ما المقصود؟ يعني لو أنه مثلا خافت أنه سيتزوج عليها أو متزوج عنها وعليها، وربما أنه يعني سيعرض عنها ولا يعطيها حقها كامل، فتتفاهم معه وتصالحه حتى تضمن بقاء زوجها وبقاءها معه بالتي هي أحسن، مثل ما فعلت سودة رضي الله عنها لما كبر سنها وخافت أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلقها وهي تريد أن تبقى من ضمن أمهات المؤمنين حتى تحوز الشرف، قالت الرسول عليه الصلاة والسلام: إني وهبت يومي لأحب نسائك إليك. هذا يعني إن فعلت هذا الفعل من أجل أن تضمن بقاءها معه وتبذل شيء يحبه هو تصالحه. يقول السؤال: ما حكم المأموم الذي يسلم مباشرة بعد تسليمة الأولى للإمام؟ نقول هذا هو الذي لا ينبغي، وهذا كثير، هذا كثير يحدث. الواجب أن الإنسان ما يسبق الإمام بشيء، إذا كمل الإمام التسليم سلم بعده، لا توافقه، لا تصل معه ولا تسبقه فتبطل صلاتك، لا توافقه تصل معه تماما ولا تسابقه اتبعه. إذا فعل الإمام شيء وانتهى افعل. قال إذا كبر الإمام فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا رفع فارفعوا ولا ترفعوا حتى يرفع، وهكذا اتبع الإمام. أنت مأموم، إنما جعل الإمام ليؤتم به يعني يقتدى به، فلا تختلفوا عليه. إني إمامكم يقول عليه الصلاة والسلام فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف، اتبع الإمام. وكذلك ملاحظة أن بعض الناس إذا من حين ما يسلم لا تسبيح ولا ذكر ولا شيء ولا دعاء، يقوم يصلي النافلة، هذا خطأ وحرمان وجهل. إذا سلمت سبح وهلل ادع الله واقرأ الورد ثم قم صل، لا تشبك الفريضة بالنافلة، هذا خطأ. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.